بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذا الكتاب القيم، كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. النهاردة إن شاء الله نلتقي مع الخاطرة رقم 160 من خواطر الكتاب. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: روي عن الحلاج الصوفي أنه كان يقعد في الشمس في الحر الشديد وعرقه يسيل، فجزى بعض العقلاء به فقال له: يا أحمق، هذا تقاوي على الله تعالى، وما أحسن ما قال هذا، فإنه ما وضع التكليف إلا على خلاف الأغراض، وقد يحرج صاحبه إلى أن يعجز عن الصبر. فالجاهل الأحمق من تقاوى أو من يسأل البلاء، كما قال ذلك الأبله: فكيف ما شئت فاختبرني. الحالة الخاطرة دي فيها وجهين. الوجه الأولاني اللي هو التشنيع على المتصوفة غلاة الصوفية اللي ابتدعوا في دين الله عز وجل أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ووضعوا نواميس وطقوس ما تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. دي جزئية الأولانية. الجزئية الثانية اللي هي الموقف بقى نفسه، الموقف نفسه وفعل الرجل له وتعليق الرجل العاقل عليه. طبعا منشأ يعني الكلام او التعريض بالصوفيه من جهتين. اول حاجه انه وصف الحلاج بالصوفي، وبعدين ذكر كلامه على نحو التهكم عليه وتغليطه واعتباره اساء واخطا. فيعني هذا الوصف يشعرك انه بيسحب التصور ده الى المدرسه اللي بينتمي اليها. وكمان الحلاج في حد ذاته من أعمدة هذا الطيار المؤثرين فيه، يعني هو مش إنسان عادي، مريد عادي، محب عادي، منتمي للمدرسة وخلاص، لا، ده هو واحد منظر للمدرسة الصوفية، مؤسس لمذهبها، معتقداتها، تعبداتها، اختياراتها، عمود عندهم يعني. فلما ينتقد هذا العمود يبقى فيه انتقاد مباشر لهذه المدرسة. ويمكن أنا كان لي محاضرات سابقة لما كان في فترة من الفترات في مسجد النور، كنت بدي ما بين الكتاب والكتاب استراحة، فكانت الاستراحة بنقضيها في دراسة بعض الملل، بعض النحل، بعض المواضيع المختلفة اللي هي فيها يعني فيها طرح خاص. فمنها ان احنا شرحنا اكتر من مرة في بعض الملل، شرحنا الصوفية، شرحنا النصيرية، شرحنا الشيعة على ما اذكر يعني. طبعا بعضهم تسجيلاته موجودة وبعضهم فقدت، لكن الفكرة انه الانسان محتاج يعرف. ليه محتاج يعرف؟ لانه للأسف الشديد العقلية الابتكارية عند اهل الضلالة مش كبيرة ولا حاجة، ده هم تقريبا بينقلوا من كتب الاقدمين ويرجعوها تاني في هذا الزمان، وياخدوا من افكار السابقين ويعيدوها تاني في هذا الزمان. يعني يسعنا ان احنا نقول في زمن اعادة احياء الشبهات مرة اخرى، واعادة احياء الطرق الباطلة مرة اخرى، واعادة احياء يعني الحيدات العقدية اللي كانت موجودة من مئات السنين مرة أخرى. وبدأنا نسمع دلوقتي عن الفرق المختلفة والعقائد المختلفة ويعني الضلالات والبدع المختلفة، أعيد إحيائها، يعني زي ما احنا بنقول استنسخت مش استحدثت، لا، هي استنسخت. ومن هنا يبقى الإنسان لازم يكون عارف القديم والرد عليه، لأنه هو لما بيطلع البدعة الجديدة هو بيجيبها زي ما هي. أنا لو أنا مذاكر الرد القديم عليها هعرف أرد عليه في الجديد برضه. يعني هو لما شيخ الإسلام كان بيرد أو العلماء ابن القيم وغيره بيردوا، تعبوا واجتهدوا وجمعوا الأدلة في الرد على البدع. أنا بس كل اللي محتاج إن أنا زي ما صاحب البدعة أو صاحب المنهجية الباطلة أو صاحب المعتقد الفاسد بيرجع ورا ويجيب الشبهات، أنا محتاج أرجع أنا كمان لكلام العلماء، أرجع ورا كده لكلام العلماء وأجيب الردود على الشبهات. إحنا مش بنخترع العجلة زي ما بيقولوا، هي العجلة كده كده موجودة وهم بيستنسخوا الشبهات، بس نذاكر الردود عليها وتتحل كل المشكلات. الفكرة إن محدش عايز يذاكر ومحدش عايز يتعرف، وكل الناس بتصطدم بالشبهة كأنها ياه دي جديدة ولا جديدة ولا حاجة، ده كلها كانت مسوسة في الكتب، وكل العلماء طحنوها رد ويعني دمغوها، يعني دمغوها رد وأوقعوها ولم يقيموا لها رأسا. بس كل الحكاية إن حضرتك ما قرأتيش، حضرتك ما اطلعتيش، حضرتك ما رجعتيش لردود العلماء على مثل هذه الإشكالية. بس ندي نفسنا مساحة للاطلاع على الحق. للأسف الشديد خلينا أقوم بين قوسين، كما أن المساحة متوفرة بشدة للاطلاع على الباطل، يعني إحنا عندنا مساحات واسعة للاطلاع على الباطل بقطع النظر سببها إيه، سببها فراغ، سببها وقت، سببها تفاهة، سببها ضغط وسائل الإعلام، سببها ضغط وسائل التواصل. المهم أنه حاصل أن إحنا بنشوف باطل بصورة متكررة وحوالينا وكتير وفي كل موطن، وما بنلحقش نشوف الرد عليه أو ما بنلحق عشان نتعلم الرد عليه، وده غلط، ده غلط كبير. بدم فتحت عينك للباطل افتحي عينك وقلبك للرد عليه. ما تقوليش اصل مش فارق معايا، لا لا صدقيني ينكت نكته سوداء. الباطل بيعدي تهالك ان ما قصرش، لكن هو الحقيقه انه حط نقطه سوداء في القلب، ونقطه على نقطه على نقطه تلاقي تجمعت في قلبك كل الشبهات، حصل كل الاشكاليات، حصل انفجاره بقى في في في الخلل وفي التصور، وعياذا بالله عز وجل ممكن توصل لحد ايه الحايده اصلا والانتكاسه والرده كمان. فلا، انت لو وجدت الشبهة ومرت عليكي اتعلمي الرد عليها، اتعلمي تفنيدها، اتعلمي الحق فيها ايه وبيانه ايه. فالشاهد انه احنا قلنا قبل كده كمان، والحقيقة ابن الجوزي يعتبر من اعمدة العلماء الذين تفننوا في الرد على التصوف الباطل. هي الصوفية كحركة، هي أول ما بدأت ما بدأتش كحركة عقدية أو كشبه عقدية، إنما هي كلها كانت بدأ عبارة عن شوية غلو في الزهد، وده أرجح الأقوال في التسمية بالصوفية نسبة إلى الصوف، يعني اللي هو الخشن من الثياب، يعني الخشن من الثياب على سبيل الإخشوشان والزهادة يعني. فأول ما بدأت كانت كده، يعني مبالغة في ترك الدنيا كنوع من أنواع رد الفعل المضاد، وكل فعل له فعل مضاد له في الاتجاه ومساوي له في المقدار. هي كانت نوع من أنواع رد الفعل المضاد للاستغراق اللي حصل في التعلق بالدنيا في زمن الدولة الأموية أو من أواخرها والعباسية وكده، فكان في رد فعل تجاه التصوف موجود، ولذلك تجدي في هذا الزمن الأضداد موجودة يعني. فهي أول ما بدأت كده، بدأت بلا إشكاليات عقدية. المشكلة في الترقي والتنقل والإضافة والزيادة في الأفكار، وعدم وجود مرجعية شرعية لتحرير الأفكار وتنقية الصالح من الفاسد، أدى إلى حدوث خلل كبير جدا في فكرة التصوف، لدرجة أنها تحولت بعد كده إلى طريقة عقدية مناهضة للإسلام. يعني أنت لو جيتي تشوفي العقيدة الصوفية يعني المستقرة الآن، هي لا تمت للإسلام، لأنه هو بيعتقد بوجود أرباب مع الرب وأقطاب مع الإله، والقدح عندهم مش بس في باب التأله، ده في صلب باب الربوبية، يعني حاجة من أصعب ما يكون، يعني مش عايز أقول أصعب من، يعني يمكن كانوا أيام قريش كانت إشكاليتهم في الإلهية أكتر، لكن دول حتى يعني الإشكاليات عندهم في العقيدة رهيبة يعني. فالمسألة محتاجة تقصي وفهم ودراية. للأمانة مش كل اللي بيقول أنا صوفي بيبقى على نفس الدرجة من الخلل العقدي أو يصل للمراحل البدعة الكفرية أو ما شابه، بعضهم بيبقى مقلد في بعض الأمور، بيقف عند المرتبة الأولى اللي هي شوية غلو أو شوية ابتداع وبدع غير مكفرة وغير مخرجة من الملة. ولذلك الحكم على الإنسان لمجرد أنه يقول أنا صوفي مش هينفع أن تحكم عليه بمجرد الاسم، لا، لازم العلماء لما بيحكموا او لما بيكون في مثلا هيئات امر بالمعروف او نهي عن المنكر او هيئات حسبة رسمية، لما بيجوا يحكموا على اي انسان من دول بيحكموا عليه بناء على التقصي والتدقيق مع معتقده. يعني انت قصدك ايه، انت بتؤمن بايه، انت بتنكر ايه، انت بتصدق بايه، انت بتكفر بايه وبتؤمن يعني كده، فاهمة؟ نوع من انواع التقصي، لانه ليسوا سواء، يعني الكلمة تحت منها من الإبرة للصاروخ زي ما بيقول. كلمة التصوف دي تحت منها من الإبرة للصاروخ، لدرجة أنهم أدخلوا عدد من الصحابة في مسمى الصوفية، اللي هو الصحابة اللي يميلوا لمدرسة الزهد ومدرسة الترك، اعتبروهم داخلين في المدرسة الصوفية. وبعض العلماء الأقدمين اللي هم كانوا صحيح المعتقد لكن عندهم شوية غلو وشوية في الزهد، سحبوا اللفظ على بعض الصحابة وأدخلوه فيهم. فعلشان كده يبقى إذن أنا ما يسعنيش أن أنا أقول الصوفية قولا واحدا هتبقى كذا، أنا محتاج أدقق وأتحقق من معتقد اللي بيسمي نفسه كده أولا من نسبتها إليه، هو ارتضى هذه النسبة ولا لا. يعني لما يقولوا سلمان الفارسي أبو الدرداء، هو أبو الدرداء قال على نفسه صوفي أصلا ولا أنتوا اللي لزقتوا الشتمة فيه؟ هو ما قالهاش أصلا، ففي إشكالية. فعلشان لما يذكر اسم الصوفي أنا محتاجة أعرف إنه الأول هو ارتضاها ولا لا، انتمى إليها ولا لا، ولما انتمى إليها بالخلل العقدي ولا بس الخلل العملي أو بدون خلل عملي، لا حتى بس شوية زيادة ومبالغة في الزهد اللي هو مقبول شرعا، يسعى الإنسان إنه يتزهد كيفما شاء وما فيش مشكلة خالص. فالإشكالية محتاجة مثل هذا الضبط. هل السجال ده احنا محتاجين نناقشه مع واحد زي الحلاج مثلا؟ يعني انا محتاجة اقول طب نشوف بقى هو صوفي عدل ولا مش صوفي عدل، ولا هو معتقداته صحيحة ولا معتقداته باطلة. لا، معلوم انه هذا من رؤساء البدعة المكفرة، من رؤساء الصوفية الكافرة الراجل ده، ولذلك ده قتل حدا ردة. يعني العلماء حكموا بردته وقتلوه حد ردة، لانه كان يعتقد وكان يصرح ده من الناس اللي كانوا بيقولوا وما الكلب والخنزير إلا عينه الإلهي. يعني هو من قناعته بالحلول والاتحاد يرى أن الإله هو كل حاجة، لدرجة الكلب والخنزير والمرأة اللي بيعشقها، ولا يعني اللي بيتتبع بقى ويقرأ في تراجم هؤلاء أو الوقوف على قصصهم هيعرف يعين ويحدد. ولذلك هو لما قال الاسم ده يبقى هو بيشنع على الصوفية، والصوفية الكفرية الفاسدة المعتقد الفاسدة الدين. فهو كده يعني ايه، عارفة، سدت سهامه في اتجاه محدد لا يحتمل التباس، لان انا عرفت دلوقتي ابن الجوزي بيشن على مين وعلى الاشكال اللي هي نوعها ايه. فيقول روي عن الحلاج الصوفي انه كان يقعد في الشمس. دي صورة من صور الحاجات اللي هم كانوا بيعملوها. طبعا هي دي مش اطم حاجة ولا اصعب حاجة، لانه زي ما قلت الاشكاليات التكفيرية او العقدية اصعب واضل سبيلة، لكن دي جزئية من الجزئيات اللي كانت بتمرر على العوام، والعوام بيعتبروها دي حاجة حلوة دي حاجة جميلة. فكان ابن الجوزي عايز يؤكد على خطورتها وعلى وعورتها، لانه في مرحلة معينة من مراحل التكوين الصوفي ما كانوش بيقولوا، يعني ما بيقولش الخلل العقدي اللي عنده، إنما هو بيدير شيء من التقية، شيء من التورية، شيء من يقولك مراعاة حال العوام وأفهامهم وكيف أنهم لا يستوعبون المقامات الباطنية العليا واللدنية العليا وكلام من ده. فكان يصدر للعوام أشياء ويدخر في مقالاتي أو في كتاباتي أو في جلساتي الخاصة أشياء أخرى اللي هي من خلالها حكم عليهم العلماء. لكن كان أحيانا لما يصدروا للناس يصدروا مثل هذا الطرح اللي هو في شوية زهد زيادة، في شوية ترك زيادة. فابن الجوزي رد على هذا على وجه الخصوص، لأنه هو الأصغر والأقرب واللي بيمرر عند العوام. وهو هنا اللفتة دي حلوة جدا، كأنه عايز يسد السرسوب اللي بيمرر منه الفكر الصوفي، ولا حتى السرسوب الرفنع ده يمر علي. فاجه على اللقطة اللي هي بالنسبة لكثير من الناس اللي بيتابعوا المادة الصوفية أو الحركات الصوفية ممكن يعتبروها أنها حركة حلوة، يعني ده فهم عالي، ده مش عارفة تربية عالية وكلام من ده. كان بيعمل ايه الراجل ده؟ كان بيظن انه الجسد ده هو الطيني والروح هي الشفافة العلوية. فكان من ضمن استراتيجيتهم، واحنا قلنا انه الاستراتيجية دي مغلوطة وردينا عليها كتير في صيد الخاطر، لكن كانت موجودة موجودة، انه من ضمن الاستراتيجيات اعدام البدن مش بقتله لا، انما بالتضييق عليه بالتعذيب، وهو يتفنن في انه يحرم نفسه ويجوع نفسه ويلبس المقشف، وهو منها الصوفية. يعني هم كانوا بيلبسوا الخلقان من الثياب الصوف، يعني الثياب القديمه المقطعه الوحشه اللي مصنوعه من الصوف. وهنا لما اقول الصوف ما يجيش على بالك ابدا والمارك ومش عارفه الماركات الفخمه وان هارفي والحاجات الهاي اي من الصوف. لا حضرتك، الصوف اللي كانوا بيلبسوه ده اقرب مثال له هو شوال الرز بتاع زمان البني. كان في زمان شوال رز بني كده بيتباع فيه الرز قبل ما يخترعوا الشوال البلاستيك الابيض ده. الشوال كبير كده ولونه بني كده، ده مصنوع من الخيش. الخيش ده الصوف بقى، هو ده المراد يعني. فكانوا بيلبسوا هذا ويعني يستعزب، وزي ما شفنا نماذج قبل كده في يعني نقد ابن الجوزي ليهم، لما كان الواحد منهم لما عينه توجعه في السير الى الله يعمل ايه؟ مش يحط مرهم ولا يحط عسل ولا يحط دواء، لا يحك عينه بالخيش. ليه يا عم؟ يقولك عشان اقتل فيها الرغبة في الترك. يا عم انت بتعقد الامور كده ليه؟ الحقيقة كل اللي بيتعامل مع هذا الطرح يحس ان هو مكلكع نفسيا وعلى ما فيش، زي ما ابن الجوزي بيقول كده. فكان الراجل ده بيعمل ايه؟ الصوف المحترق ده من ضمن البدع اللي بيصدرها، بس مش تكفيري، بس هي بدعة. انه يتعمد انه يعذب جسمه بالقعاد في الحر. يعني طب ليه بتعذب جسمك؟ يقولك بس كده الجسم ده منطلق الطين وسفله الارض، وانا لازم امرمطه عشان الروح ترقى. بس انت فاهم غلط، انت هي مش كده خالص، هذا ليس مشروع وليس من الدين. فكان يعمل ايه؟ يروح قاعد في الحر الشديد وعرقه يسيل، ومتصور ان هو كده بيطيع ربنا. والحقيقه هذا قمه الجهل، قمة الجهل. ليه؟ لأن احنا عندنا حد فهم كده بهذا الفهم الخاطئ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. القصة مشهورة في الحديث اللي هو أبو إسرائيل لما نذر، هو نذر أنه يعمل حاجة واو، فقال أصوم وأعمل كذا وكذا، ومن ضمن حاجة قاله إيه؟ ولا أستظل، مش هقعد بقى في الشمس خالص، مش هقعد في الحر في الظل خالص، لازم اقعد في الشمس لحد ما اتبهدل كده في ذات الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كتر التعب بقى هو سخسخ والناس عماله تهوى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سال في ايه؟ قالوا ابو اسرائيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر بكذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مروه ف، وذكر الاشياء المشروعه انه يكملها، يتم صومه ماشي، والاشياء الغير مشروعه انه ينقلع عنها. قال وليستظل، طب يصوم اه ده شرع، انما مين اللي قالك ان التشريع فيه انك انت ما تستظلش؟ اقعد في الظل يا عم، ده دي السنه. ده احنا عندنا في قصه نبي الله موسى فسقى لهما ثم تولى الى الظل، السنه انك تبحث عن الظل. ليه واقف في الشمس؟ تقول لي واقف في الشمس عشان اقهر نفسي. تقهرها على ايه؟ مش فاهم يعني، جيب لها ضربه شمس يعني وتموت؟ هو ده المراد يعني؟ هي دي الفايده؟ فده الخلل، ده الخلل ده موجود الى زماننا هذا، اللي هو اعتبار ايذاء النفس نوع من انواع القربه الى الله عز وجل. وبعدين يحصل له خلل بقى، يقول لك طب ثانيه واحده، مش هو قيام الليل الواحد بيقوم لحد ما تتفطر رجلاه؟ لو عايز يشابه النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى كده بتتفطر رجلاه من طول القيام. لا حضرتك فاهم غلط، لم يكن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفطر الرجل، انما كان مراده طول القيام. والا لو كان الهدف تفطر الرجل كان جاب موسى وشرح رجله وخلصت القصه وعملنا العباده، انما كان المراد طول القيام. طلعت نتيجته تفطر القدم بس، ليست مراده لذاتها، انما هي جت ثمره تلقائيه غير متكلف. الصيام مثلا، انسان بيصوم يسخسخ ويتعب، تقول لي اه الحل ان انا ما اكلش يومين عشان اسخسخ واتعب قوي، او اني ما اشربش خالص، او بدل ما اصوم اقف في الشمس ساعتين اتخلص من كل السوائل اللي في جسمي في العرق يغمى عليا بعدها ويبقى كده انا شبهت الصيام. لا حضرتك انت مش فاهمه، انت بتقلدي عمياني. المراد من الصيام هو الامتثال بالعباده من الفجر لحد المغرب، منقطع عن الاكل والطعام والشراب والجماع. كونك تسخسخي ما تسخسخيش، دي اقدار بقى، مش هي المطلوبه لذاتها، بل بالعكس ده احنا عندنا اللي سخسخ قوي لدرجه انه يوشك على الهلك وما يفطرش. ياثم ايوه ياثم، لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. إنما لو لقيت نفسك هتموت مع الصيام افطر، ده في رخصة في المرض عموما إنك تفطر في الصيام. يبقى إذن الشرع مش بيقول عذب بدنك، بل بالعكس إحنا عندنا القاعدة المشقة تجلب التيسير، يعني كل ما الحاجة تبقى جديدة كل ما تلاقي الشرع سهلها. إنما الفكرة ما تخليكش ورق، ما تخليكش ورق ضعيف اللي هي هتسن يغمى عليك. كل ما العبادة انا حاسس ان انا مرهق يروح مبطل عبادة، انا حاسس ان انا تعبان يروح مبطل الفرائض، انا نفسي تشتهيها يروح فاعل المحرمات. هو ده اللي احنا بنقوله، لا اتق الله. ولما بنقوله اتق الله بنقوله اتق الله والتزم بالشرع، اللي ربنا امر بيه بقى شرع اعمله، اللي ربنا نهى عنه بقى شرع ما تعملوش. انما ليس الهدف هو الحرمان لذاته ولا إزاء البدن لذاته ولا تتعيب النفس لذاتها. اللي شرح لك كده كان غلطان، وكان وكتير من بعض العلماء يعني، وإحنا تربينا على موائدهم الصراحة يعني، أنه أحيانا يميل للتأثر بالصوفية بشدة، فتلاقيه يبرر تعذيب النفس شيئا ما على اعتبار أنه هو نوع من أنواع التربية. أنا مش هأنكر أنه قد ينفع هذا، لكن أقول بين قوسين هو اختيار فردي ذاتي يستطيع الإنسان أن يفعله إن كان يفيده. في إنسان تاني لو شدت عليه يتملص، يهرب، ينهار. فيعني في ناس بتتربى بالشدة، وفي ناس محتاجة اللين، في ناس بتتربى بالقوة، وفي ناس محتاجة الحنان. فأنا عايزة أقول إن المنهجية الشرعية هي الأكمل. الاختيارات الفردية خلاص، لو أنت في إطار الشرع ماشي في الإطار العام الشرعي، أنا مش هنكر عليك ولا حاجة. ليه؟ أنا عايزة أصوم قوي وأصوم بزيادة، بس هقولك النبي نهى عن الوصال صلى الله عليه وسلم، فلازم تفطري، ولو هتطولي قوي يبقى لحد نص الليل، إنما ينفعش تفطري يومين ببعضه، ده الشرع. بس أنا حب، ماليش دعوة بقى حبي ما تحبيش ما يلزمنيش. علشان كده الإنسان ينبغي أن يتعلم التشريع والعلم الشرعي في كل الأمور علشان ما يزلش، عشان حتى لو حب يعمل عبادات، يزود على نفسه في الطاعات، يلزم نفسه بقسط من الارتفاع في الدين، لازم أبقى منضبط بالمنهجية العامة للشرع. مش عايز أسخن أروح على البدع وأروح على الضلالات وأروح على الخروج من جادة الطريق الإسلامي، لا. علشان كده احنا دايما بنقول العلم الاول، العلم الاول، العلم الاول. الله يكرمك اتعلمي قبل ما تتعبدي، لانه ما ينفعش تتعبدي بسخونيه طلب التعبد وخلاص، اتعلمي الاول. اهو الراجل ده مثلا لو كنا بنكلمه بالدليل وقال انا قاعد في الشمس قربه الى الله، هنقول له انت البعيد مش فاهم، ولا عمرك عديت على الاحاديث، انت مش عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل اللي كان بيتعبد بالشمس وبالحر، قال له وليستظل، فصار واجب عليه ان يستظل، ولا يجوز له ان يقتل نفسه بالحر، ولو قتلها لصار قاتلا لنفسه، يتردى في النار، يحرق نفسه بنار الشمس. انت بتهزر ولا ايه؟ انت بتالف؟ فدي جهالة. ها طبعا هو اللي رد عليه ما ردش عليه بالدليل هنا، انما رد عليه بايه؟ بالكلام المنطق الفلسفي اللي هو طريقة المتصوفة في فهم الأمور، علشان بيرد عليه بلسانه بفهمه. هو لو قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طول هيروح مطلع الأقوال بتاعته، دعك من علم الورق وعليك بعلم الخرق، كان لكم علم الكلام ونحن لنا علم الأحوال، ويقعدوا بقى يتكلموا الكلام الإنشاء اللي هم هدفهم منه تعطيل النص. هو بيعطل النص وخلاص. ولذلك لما تيجي تقولي له الدليل او النص تلاقي الكلمه عصبته قوي. انا شفت فيديو لواحد مشهور جدا اليومين دول، دكتور صوفي كده مشهور قوي على النت، اول ما بيسمع كلمه الدليل كانما لدغه عقرب، يقول لك والسلفيه الاهراميه اللي عمال يقول لك الدليل الدليل، ما تسمعش كلامه، اللي يقول لك الدليل ما تعبروش. طبعا له حق يضحك على عقل مريدي، لكن هي الحقيقه انه اللي ما يقولكش الدليل ما تعبروش، وانت تطلع مين انت عشان انت تشرع؟ هل انت نبي؟ هل انت مرسل؟ هل انت عندك وحي؟ تطلع انت مين عشان تجيب من نفوخك؟ ومعلش ما تزعلش مني، طب انت بتجيب من نفوخك، طب انا ما اجيب من نفوخ انا كمان، وكل واحد مننا يهرش ويطل. احنا الطريق الى الله عز وجل لا يكون الا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اعرف ازاي انه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالدليل اللي جاي لي منه، قال رسول الله، فعل رسول الله، اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهي المساله دي بتتعبهم نفسيا شويه. ولذلك في المناظره اللي هي يعني لو انا عايز ابين له اوضح له اجادل معاه جدال يجيب انتاج، عمري ما هعرف اقول الدليل، لان اول ما اقول الدليل هيهدر، ها زي الملاحدة كده، اول ما اقول له الايه يقول لي ايه ايه، وانا مؤمن بالاله بتاعك اصلا عشان تقولي لي ايه؟ فلازم استخدم دليل العقل ودليل الحس ودليل المشاع كده علشان اعرف اجيب ارضيه مشتركه للحوار. فكذلك مع هذا الصوفي، اول ما تقول له الدليل من القران والسنه يقول لك لا لا لا لا لا لا، انا مش عايز الحاجه، انا علم الاحوال يا عم، انا علم الاحوال، سيبنا بقى من علم الخرق وعلم الورق والكتابات ومش عارف ايه. وبعد ما عرفنا الطريقه الى الله واستدللنا عليه، لا حاجه لنا الى العلم، فقد دللنا عليه ومش عارفه ترقينا معه، كلام الاوانطه اللي بيقعدوا يقولوا. ولذلك الراجل العاقل اللي مر عليه ما نقشوش بالدليل، ولا قال له حديث ابو اسرائيل، ولا قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، لا، انما قال له يا احمق هذا تقاوي على الله تعالى، رد عليه بطريقته يعني، قال له على فكرة انت اللي انت بتعمله ده غلط جدا. ليه بقى؟ كأنك بتقول لربنا انا قادر، انا قادر قوي، انا جدع جدا. انت بتعمل نفسك قوي على ربنا؟ انت عارف ان دي من اغبى الاشياء اللي يتلبس بها العبد، انه يقول لربنا انا جدع، انا قادر، انا قوي. انت عارفه ان ضدها من اجل العبادات الى الله عز وجل، من اجل العبادات ان تاتي الى الله بحال العبوديه. ايه حال العبوديه ده؟ اللي هو اراده الله عز وجل منا، خلقنا لنعبده. هي العبوديه دي كمال الذل مع تمام الحب. يعني العبوديه فيها ذل كتير جدا جدا جدا جدا جدا، بس وانت مذلول له بتحبه. ولذلك العبوديه لله عجيبه، عجيبه جدا، انك تحبه قوي ومذلول له قوي. طب واللي ما بيتذلش لربنا ما بيعبدش على فكره. يعني من مرادات الله منك انك تتذلله بجد. وتقعد تقول له انا فقير، انا غلبان. كنت بشرحها في درس الدعاء، وكنت بقول لهم اتعلموا من الشحاتين، شوفي الشحاتين كده بيتذللوا ازاي، واعمليها انت بقى مع رب العالمين. خدي الميكانيزم وطبقيها، شوفي يقعد يقول وانا وربنا يكرم واديني وربنا يوسع رزقك. هو هي نفس الفكره كده، انك تثني على من سيعطيك وتذكر فقرك وفقتك. ما هي دي، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيب ولم اكن بدعائك رب شك. اعرض فقدك على الله. انت عارفه اللي بيتقاوى على الله يقسمه، اللي يقول هذا علمي يشيل علمه، يقول مالي اتيته على علم عندي يشيل ماله، اللي يقول صحتي وجبروتي يقطم صحته يقسمه، لانه محدش يتقاوى. يعني ايه يتقاوى؟ يعني ايه من نفسه قوي قدام ربنا يجي كده وبلاء ربنا ينزل يقول له انا ده ايه ده؟ هو بيبتليك عشان تفوق وترجع تاني عبد وتقول له انا غلبان، انا ضعيف، انا مسكين. هو ده مراد العبوديه. ولذلك هو هنا كلمه بلغته من جهه الفهم للاحوال، قال له يا اخي انت والله ما انت فاهم، انت عارف ان مراد الله منك انك ايه؟ انك تتصغر بين يديك. طيب انت بقى لما تطلع له وتقول له انا قدها وقدود، انا هعبدك بكل اصعب حاجات وكل اشق حاجات وانا جدع، قال له انت بتتقوى على ربنا ولا ايه؟ انت عارف. ولذلك ابن الجوزي عجبه الكلمه قال وما احسن ما قاله هذا. لا لا فعلا كلمه تتقل بالذهب، كلمه حاجه تدل على فهم عميق من هذا الرجل العاقل الذي رد عليه، ولعله ابن الجوزي نفسه، لكن رد عليه رد حكيم. فإنه ما وضع التكليف إلا على خلاف الأغراض، وقد يحرج صاحبه إلى أن يعجز عن الصبر. والجاهل الأحمق من تقاوى أو من سأل البلاء. هو بيقول كده ربنا وضع التكليف في شيء من الكلفة، في مخالفة لأهوائك، في مخالفة لمشتهياتك، وبعدين ألزمك بيه علشان أنت تروح تقول له أويني، أحني، ساعدني. وأحيانا من شدة إرادة الله عز وجل أنك تجيله بمثل هذا، لو أنت ما انتبهتش لهذا الطلب في ثنايا التكليف يجيبه لك بالبلاء. وهذا مشاهد معاين، مش عايز أقول مجرب، مش عايز أقول كده، لكن كم من إنسان أطاع وتعبد وفعل ولا المأمورات وترك المتروكات، بس كانت كمية التذلل مش القدر اللي هو، كمية الانبطاح والافتقار بين يدي الله عز وجل مش بالقدر اللي هو. يقوم ربنا بليه بمصيبة كده جامدة، يلف حوالين نفسه ما يلاقيلوش باب يخبط عليه إلا باب ربنا تاني، يرجع يخبط ويقول له انقذني يا رب، أنا غلبان، أنا عيان، أنا فقير. البلاء جابه، ها الأقدار جابته. ولذلك أنا كنت أحيانا أقول ما تيجي بالأدب والاحترام بدل ما تيجي خصب عنين عينك بالبلاء والمقادير، تعال بالأدب والاحترام واسجد وقول له أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا المسكين الذي لا يستغني عن عطائك، أنا الفقير الذي يعوز إلى فضلك وإنعام. يا رب أنا لا طاقة لي على فهم ولا على عمل ولا على تدب ولا على قول ولا على فعل إلا أن تقويني. عارفة لا حول ولا قوة إلا بالله. أهو ده صلب، إياك نعبد وإياك نستعين. ما أصلا ما ينفعش نعبده وانت واقف كده، لازم وانت نعبده يستعين، منكسر لطلب العون من الله عز وجل، متذلل بطلب المدد من الله عز وجل. فهو بيقول له انت لو فاهم هتعرف انه ده ما يجيش، لكن البعيد غبي. ولذلك يقول كما قال ذلك الابله الحلاش، ده في موطن اخر كان فاكر نفسه جدع قوي، فبيقول لربنا اختبرني كيفما شئت، بيقول له انا عبد رائع، اختبرني بقى يا ربنا وشوف انت كده هتلاقي عبد ايه. الله ينور. انت ازاي تقول كده؟ انت ازاي تقول كده؟ انا هضرب مثال شبيه ولله المثل الاعلى عشان بالمثال يتضح المقال. لما طالب فاكر نفسه الفت والبريم ويخش على اقدم استاذ واكبر استاذ في المادة ويقول له يا دكتور بص حضرتك اي سؤال عايز تسألهوني انا مقطع المذاكرة، بيحصل ايه؟ لو حد منكم شاف الموضوع ده، يعني هو طبعا صعب ان انت تشوفيه كده، لكن بتشوفي قريب منه لما يتقلل الدكتور. على فكرة ده الاول، الاول طب تعال تعال لي يا حبيب بابا تعال، يبقى عايز يعمل ايه؟ يكسر مناخيره. هو اول سؤال تلاقيك بتلف حوالين نفسك تعيط الضبعتين، يقولك خلاص خلاص ما تقلقش هجيب لك سؤال سهل. طب ما جبتوش ليه من الاول؟ عشان بس ما تتنفخش علينا وتفتكر ان انت بقيت زينا. يالا ده انت حته تلموذ في سنه ثالثه، انا بقالي 30 سنه بدرس الماده، مش بيحصل كده؟ بيحصل كده، وخصوصا لو انت داخل منتفخ. بقى تخيلي بقى المنظر، داخل منتفخ وقول له بص يا دكتور انا مخلص الكتاب كله، اي سؤال حضرتك عايز تساله انا مجهز اوبن بوك يا باشا. باشا تعالى يالا تعالى، يديله سؤال بس كده من الحته العميقه شويه، يحصل له ايه؟ يلف حوالين نفسه، والتاني والتالت ايقن بالهلاك، صائد يروح معايا تقول له الله يخليك يا بيه نجحني، ده انا غلبان والله ويا تيب امي غلبانه وبتسعى عليا، صح؟ دخل بقى على المسكره طب كان لزومه ايه؟ ما كنت اخليك مؤدب من الاول، هو انت بتتقاوى على الاقوى منك يا عبيط؟ انت بتفرض عضلاتك على القوي، قوي الحته بتاعتكم تفرض عليه عضلاتك؟ ما ينفعش. ننطلق بقى من المثال اللي وصل المعنى الى ولله المثل الاعلى في السماوات والارض سبحانه وتعالى. عبد مخلوق ضعيف، مخلوق من الطين، كائن ضعيف، ينسى ويذهل وكان عدما ويقول الى وفاه حاجه كده اننا خالص، يروح للاله يقول له بص يا الهي زي ما انت عايز تختبرني اختبرني، انا اخر تمام، انا استغفري. يا عم مش هتقدر. انت عارفه في قصص بعض العباد، وده بيكسر جدا في العباد لانه بيحصل له حاله من الايفوريا والاعجاب بالنفس كده والتضخم من كثره العبادات. يعني انت ختمه كام؟ ختمتين في الشهر، ده الراجل بيختم 60 ختمه كل شهر عادي خالص كده، فاهمه؟ فبيحصل له حاله من التضخم بهذه العباده فبيكسر فيه مثل هذا. يعني واحد من العباد اللي هو كان حس كده بلحظه من لحظات النشوه فقال كيف ما شئت تختبرني. ها بيقول لي ربنا كده، ودي كانت في خلوه كمان مش زي الحلاش، بس هي موروث ثقافه الاجتراء مع التعبد اللي هو يعني تقريبا علامه مسجله للصوفيه ومن سار على منهجهم يعني. فقال كده، فيقول راوي القصه فحبس فيه الماء، جاله انيوريا يعني احتباس بولي، فكان يخرج في الأسواق يبكي يقول كل ما يلاقي صبيان يلوم استغفروا لأبيكم الكذاب، استغفروا لعمكم الكذاب، أنا كذاب أنا مش قدها، فكها عني يا رب فكها عني يا رب أنا مش قاد. شوية بول قد كده وتحبسه مش عارف يطلعه، بيشد في شعره من الجنان. أنت مش كنت بتقول أنا قدها؟ فين بقى الجدعانة والشطارة؟ لا تتقاوى على القوي. أمال لا، الحكمة تقول روح للقوي وقول له إنما أنا قوي بفضلك علي، بعطائك لي، بمددك لي، بعونك لي، ولذلك أنا في الآخر إياك أعبد وإياك أستعين، أعبد على المنهج واستعين بك في كل العبادة اللي أنت ثبتها على المنهج. أنا لا أتقاوى، دي من أهم. أنت عارفة لما كان بعض العلماء يقول ذهبت إلى الله عز وجل من أبواب كثيرة فوجدتها ملأة إلا باب الذل وجدته خاوية. كثير من الناس ينشغل بإكثار من الصلاة والإكثار من الصيام وإكثار من الصدقات وإكثار من العبادات، حاجات جميلة مش هقولك لا، بس في باب تاني حلو قوي لو أكثرت منته هتنبسط قوي، وهو الإكثار من التذلل لله عز وجل، الإكثار من الافتقار إلى الله عز وجل، إنك تحس قد إيه أنت ضعيف، قد إيه أنت عاجز، قد إيه أنت فقير، قد ايه انت مريض، قد ايه انت معوز. ودي بتبقى احيانا من اجل وافضل ثمرات الابتلاء، انه ينطق فيك هذه العبودية، يجي البلاء يحرك فيك هذه العبودية. زي ما قلت لك تلف كعب داير تلاقي ما فيش نفع الا اني ارجع له تاني واقف على باب ربنا تاني واقول له يا رب انا غلبانه يا رب انا ضعيفه يا رب، فاهمه؟ فالمساله دي مهمه جدا جدا جدا، اياك ان تتقاوى، ما تعملش نفسك جدع، انما قف بين يدي الله عز وجل واساله العون والمدد فانه كريم يعطي السائلين. الخاطرة التانية وبرضو نقولها علشان هي يعني ان شاء الله قصيرة وفي نفس الوقت يعني نبقى انجزناهم، لان اللي بعد كده طويلة قوي، ربنا يسهل ونعرف نقولها المرة الجاية على بعضها. الخطيرة رقم 161، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والسعيد من ذل لله وسأل العافية. اهي البداية دي هي اجابة الخطيرة اللي فاتت، شايفة؟ إجابة الخطرة اللي فاتت: السعيد من ذل لله وسأل العافية، فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق. هو بيقول الكيس الفطن اللي هي خلاصة الخطرة، هي أول كلمتين: السعيد من ذل لله وسأل العافية. بيقول السعيد اللي ينتفع بالإقبال على الله عز وجل بحال الذل، ويسأل الله عز وجل الاستكثار من العافية ولا يسأله البلاء. وبعدين بيؤكد على انه للأمانة، هل يوجد عافية مطلقة في الدنيا؟ لا طبعا، كنا تبقى جنة ومكانش لازم نمشي منها، كنا نبقى قاعدين هنا في دار العافية. انما الدنيا دار ابتلاء، ولذلك العافية فيها نسبية والبلاء نسبي. في انسان بياخد نسبة عافية عالية وياخد نسبة بلاء قليلة شوية، وفي انسان ياخد عافية اقل كتير وياخد بلاء اكتر شوية لحكمته سبحانه وتعالى. انا بالنسبة لي كمسلم السنة اني اعمل ايه؟ السنة اني اسأل العافية. بس انا حابه ازيد في الدرجات، فحابه اقول له يا رب ابتليني ابتليني كمان ابتليني قوي. لا، هذا اشتراء وتقاوي اللي احنا كنا بنقول عنه هناك. طب امال الصح ايه؟ الصح اسال الله العافيه. بس وانت بتساله العافيه، جهز المخ بتاعك، سطب عقلك، ظبط فكرك على انه ما فيش عافيه مطلقه في الدنيا. ما تقولش انا بسال ربنا العافيه وبرده بيجي لي بلاء. ما هو عادي، وهو لازم، هو يعني امال انت عايزه يعني تسالي الله العافيه وما يجيلكيش اي بلاء خالص في الدنيا؟ تبقى بقى الجنه حضرتك. انما انت هتسالي الله العافيه فهيعطيك عافيه وعافيه وعافيه وحته بلاء، عشان دي دنيا. فلما يقع البلاء الحل ايه؟ ارجع تاني اسال الله العافيه ثم اصبر. هي دي الحته اللي عايز يدندن حولها ابن الجوزي. نسمعها كده، نسمع الخطيره على بعضها: والسعيد من ذل لله وسال العافيه، فانه لا يوهب العافيه على الاطلاق الا بد من بلاء، ولا يزال العاقل يسال العافيه ليتغلب على جمهور احواله، فيقرب الصبر على يسير البلاء. وفي الجمله ينبغي للانسان ان يعلم انه لا سبيل الى محبوباته خالصه، ففي كل جرعه غصص، وفي كل لقمه شجا، وكم من يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال. وعلى الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار، وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس. فالعاقل من دار نفسه في الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر، يذهب زمان البلاء سالما من شكوى، ثم يستغيث بالله سائلا العافية. فأما المتجلد فما عرف الله قط. نعوذ بالله من الجهل به، ونسأله عرفانه، إنه كريم مجيب. حتة جميلة جدا جدا اللي في آخر سطر دي. بس الأول نقول المقدمة. يبقى هو الأول في المقدمة بيقول السعيد من ذل لله وسأل العافية. ده الذكي اللي جمع بين الأمرين، بين الذل لله عز وجل اللي هو مراد الله عز وجل من العبودية، وفي نفس الوقت عمال يسأل الله العافية يسأل الله العافية وهو متذلل لله عز وجل، وعارف انه يقينا يمكن ان يقع البلاء، لانه دي دار اختبار ودار امتحان، فلابد فيها من بلاء. لكن حتى لما ينزل عليه البلاء لازم يهرع الى سؤال العافية، ويهرع الى الصبر على البلاء الذي وقع. بعدين هو قال لك هنا الحتة اللي في النص اللي قالها دي، اللي هو قضية انه لازم في بلاء، بيقوله في الجملة: ينبغي للإنسان ان يعلم انه لا سبيل الى محبوباتي خالص. مين اللي وصل لكل اللي نفسه فيه؟ الصحة والذكاء والمال والنساء والشهرة والغنى والعافية والشباب الدائم والحيوية الدائمة والصحة، ده مفيش خالص خالص خالص. كل اللي خد حبة في حاجة راحت منه حاجات، لانه دار دنيا يعني. ولذلك هو بيقول: ففي كل جرعة غصص، وفي كل لقمة شجا. وبعدين قال الأبيات بتاع الرجل اللي بيتوجع على أنه كان يشتهي حاجات كتيرة، بس للأسف ما عادش ناف. زمان كان يشتهي ويشتهي ويشتهي ويشتهي ويشتهي، ولما عرف يحصل المال ما عرفش يحصل أي حاجة من المشتهيات اللي كان بيشتهي. ودي حقيقة، أنت لو كلت سندوتش استمتعت بيه وانت بتكليف لحد هو الساندوتش، هو طول ما انت في البق بتكليه، لكن اول ما بتبلع ما انتش بتحسي بنعم، متعه يعني، ما بتحسيش بمتعه. بتاتي غصصه لما تخشي بقى الحمام، عزكم الله، هو نفس الساندوتش على فكره، الرائحه الكريهه اللي في الحمام دي هي نفس الرائحه التحفه اللي انت كنت بتاكليها وانت قاعده من السلطنه كده وانت بتاكلي. فتبتدي تعالجي غصص انك انت بتتخلصي من يعني مخلفاتي، وهكذا. يعني وإن كان اتكلمت عن هذا الموضوع قبل كده، أنه كل نعمة في الدنيا عند التنعم بها لازم تعالي الشيء من الكدر. ليه؟ لأنه التنعم المطلق مش موجود هنا حضرتك، مش موجود إلا في الجنة. يعني نعمة الجمال هل بيفضل عندنا في الإنسان البشري في الدنيا؟ نعمة الجمال بتفضل؟ لا، لو لم يكن فيها إلا السن لكف. يعني أنا مش هقولك القذارة والمرض والتوسخ وعدم العناية والحاجات اللي هي، لا، هفترض إن عملنا كل ده واعتنينا وغسلنا وحمينا وفلينا وسرحنا وزبطنا وكل والعطور والبرفانات. وبعدين تعالي بقى بعد الستين، بص على قمر الزمان، بص عليها. والله العظيم ما بهزر، بيجي شوية أحيانا بيجي فيديوهات كده يقولك إيه أثر الزمان، احيانا بيبقى معاه موسيقى وط الموسيقى، بس انا بتاثر جدا لما يجيب صوره الانسان في شبابه ورا منها صورته هو 90 مثلا. بصي تقول يا دنيا، يا كل الحلاوه راحت، كل الطعامه والجمال ده راح، لا اله الا الله، ولا دايم الا وجه الله فعلا. اي والله العظيم حاجه عجيب، لو لم يكن من غصصها انها تزول بهذه الطريقه لكفى. سبحان ربي العظيم، غصة. بينما أهل الجنة ها لا يهرمون لا يكبرون، هو سنهم ثابت، جمالهم ثابت، حلاوتهم ثابتة. ما تحجيني بقى على الجنة، الله يصلح حالك، اللهم اجعلنا من أهلها. عارفة يعني إيه جمال مستمر دائم لا يتغير أبدا، ولا محتاج نفخ ولا جراحات تجميل ولا حقن ولا وخز ولا أي حاجة خالص، هو كده جمال أبدا. الله أكبر، اللهم إنا نسألك نعيم الجنة، اللهم إنا نسألك نعيم الجنة. إنما الدنيا زي ما قلت بقى كل حاجة فيها غصص، كل حاجة فيها تعب، كل حاجة فيها كدر، أي نعمة كده في الدنيا. ولذلك أي إنسان بيتعامل مع الدنيا لازم يبقى عارف إنه محتاج شويتين تلاتة أربعة صبر. ولذلك العلماء بيقولوا الصبر واجب، لأنه لا ينفك الإنسان عن عوز للصبر. يمكن إحنا قلنا قبل كده في سلسلة الأخلاق درس الصبر بالتفصيل، وقلنا إن الصبر أنواع. يمكن هنا ابن الجوزي بالنسبة له إن أصعب أنواع الصبر هو الصبر على المقدور، رجل صاحب همة بقى وطول عمره صارم مع نفسه في التربية، ففعل المأمور ده مفيش فيه فصال، وترك المحظور ده مفيش فيه مصال، إنما الخبطة اللي بتخبطه فجأة هي المقدورات. ولذلك هو يرى إنه أعلى أنواع الصبر الصبر على المقدور. لكن إحنا قبل كده نقلنا كلام العلماء في إيه هي أعلى أنواع الصبر على الحقيقة من حيث الترجيح، هل زي ما ابن الجوزي قال كده الصبر على المقدور، ولا غيره اللي قال لا الصبر على المأمور، ولا غيره قال لا الصبر على المحظور. أنا يعجبني جدا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما كان يقول الذي يشق عليك هو الأعلى، لأنه هو الذي يتمشى مع مسمى الصبر. والصبر يعني إيه؟ يعني المرارة والتعب والشقة، علشان فاللي أكثر مرارة وتعب وشقة عشان تعالجه يبقى ده أفضل واحد بالنسبة لك. لذلك ما أقدرش أقول إن واحد بس هو الأفضل للجميع، قد يكون بعض الناس أصعب حاجة الصبر عن المأمور، الصبر عن المحظور. يعني هو ممكن يعمل كتير بس ما تقولوش بطل حاجة، مش عايز يبطل اي حاجه، عايز يعمل خير وشر بس يعني براحته خالص. بتيجي تقول له بطل شر صغرون قد كده، وقت تلاقيه عمال يفاصل ويلامض ويناقش وازاي طب فيها اقوال، مش يمكن علماء اجازوها، مش يمكن علماء حللوها، يا عم ده ذنب قد كده ومش عارف تبطله. فبالنسبه له الصبر عن المحظور اصعب حاجه. حد تاني الصبر على المأمور هو اصعب حاجه. تقول لك انا مش مشكله، ما بحبش اصلا الذنوب ولا بحب المعاصي، بس ما تقوليش افعل الطاعه الفلانيه، ما بحبش حد يلزمني، او ما بحبش يبقى لي في فعل موجب عليا بصفة دائم. ها أقول لها لا، لازم تلزمي نفسك بما ألزمك الله عز وجل به، وتنزلي على أمر الله بسمعنا وأطعنا ما فيش فيها فصار، خلاص. ففي مغايرة بس ابن الجوزي زي ما قلت، ومعظم الناس اللي زي ابن الجوزي اللي هو تربى على فعل ولا تفعل، تجدي ودايما في العادة بيبقى نوع ابتلاءاتهم زي ابن الجوزي كده، اللي تربى على فعل ولا تفعل وفضل الله الدنيا منضبط عنده طول عمره، في الطاعة فعال، في المعاصي تراك، فالدنيا عنده مظبوطة. تلاقي دايما اختباراته في البلاء من جنس المقدورات. ليه؟ ما هو مظبط الاثنين التانيين، هو في فعل المأمور طول عمره بيفعل، وفي ترك المحظور طول عمره بيترك، لدرجة انه ما بيجيش على باله اصلا. يعني ما اقدرش اقول له ما تزنيش، هو اصلا زنا ايه انت بتهزري، ولا حاجه ما تجيش على البال اصلا يعني، ولا على الخيال. ما اقدرش اقول لها التزمي بحجابك، ده الف ب بالنسبه لي، انت بتهزري ولا ايه، ده انا اموت ولا على حجاب. فاهمه؟ تلاقي النوع ده دايما ابتلاءاته من جنس المقدوره زي ابن الجوزي كده، يخبط في عيه، يخبط في سقوط، يخبط في حادثه، يخبط في ابتلاء، حاجات كده مقادير، ما هيش يفعل ولا تفعل، لا انما اقدار. يحصل له مصيبه، يحصل له بلاء، يحصل له مرض، يحصل له يعني كده بلاءات. فهو ابن الجوزي بيقول هو ده تقريبا اهم نوع من العوز للصبر. وانا بين قوسين بقول لمن كان مثل ابن جوزي، يعني ابن الجوزي ومن كان مثل ابن الجوزي، سهل عليه الصبر على المأمور والصبر عن المحظور، فكان الاشق هو الصبر على المقدور. لكن هي مش قولا واحدا زي ما قلت. فالشاهد ان هو بيقول الحقيقة ما الصبر الا على الاقدار. هو بالنسبة له بيقول الحقيقة ان الصبر ما هوش صبر الا انك المقادير اللي بتخبطك في وشك كده هو، وقل ان تجري الاقدار الا على خلاف مراد النفس، والا ما تبقاش ابتلاء. ما هي لو الاقدار جات على مراد النفس ده بقت ايه؟ ده ابتلاء بالنعمة صحيح، بس قلما يدركه انسان او يحتاج الى انه يصبر عليه انسان، لانه يحتاج انه يشكر مع النعمة. انما علشان يبقى لا يستلزم الصبر يبقى من جنس يعني المضادات التي يريدها الإنسان. أنت عايز الصحة تبتلى بالمرض، أنت عايز النجاح تسقط، أنت عايز العيال ما تخلفش، أنت عايز المال تفقر كده، من جنس أضداد مراداتك. فيجي لك العوز إلى الصبر على هذه الأضداد. يبقى ابن جوزي يقول على الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار، وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس. ده بين قوسين لأجل حكمة الابتلاء التي أرادها الله عز وجل، وخصوصا عندما سهل عليه أن يعين الآخرين من الصبر. ولذلك ابن جوزي بيقول لنا هنا وصفة تساعدك على أنك تصبر على المقادير. بيقول إيه؟ فالعاقل من دار نفسه في الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر ليذهب زمان البلاء سالما من شكوى، ثم هو مع ذلك يستغيث بالله تعالى سائلا العافية. يبقى ازاي تواجه المصيبة اللي محتاجة صبر؟ اول حاجة حاول تسهلها على نفسك. تقولي يعني يسهلها على نفسك؟ انت مش قلتي صبر يعني مرة يعني صعبة يعني شديدة؟ ايوة اضحك على نفسك. ولذلك هو بيقول دار نفسه، كأنه بيضحك على نفسه يقول ايه يعني الحمد لله احنا احسن من غيره، الحمد لله ده ثوابها عظيم، الحمد لله ربنا هيعيني على الصبر، ان شاء الله سهله وميسور، ان شاء الله بلاء يسير. وده اللي الانسان بيعمله لنفسه او بيعمله له غيره عشان يعاونه على الصبر. وذلك كل ما الانسان يعمله لنفسه يبقى مستغني في تصبير نفسه بنفسه. لكن محتاج يعمل كده. يعني انت جه مرض مثلا، او بقول الحمد لله. انت عارفين لما كانوا ينقلون عن قول منسوب لعمر بن الخطاب اني احمد الله في بلاء السلف ان لم يكن اشد منه وان لم يكن في ديني واني رزقت الصبر عليه، من الحاجات المفيده جدا للتصبير اني اقول انه الحمد لله اللي يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته. اشوف واحده بتشتكي وكده اقول لها طب بصي تعالي تعالي تعالي اما نروح للعنبر اللي انت بتشتكي من شكوى شبيهه بيه. واحده صباحها بوجعها اقول لها تعالي اما نروح عنبر العظام تشوف بقى المتربطين والمتثبتين واللي معمول لهم دعامات واللي معمول لهم مسامير، تقول ده انا في نعمه، ده انا في اهديه اهدي الله اكبر اللهم لك الحمد. بعد ما كانت عماله تصوت تقول وما فيش الا انا يا رب اللي عندي الابتلاء، هو انا كل شويه اما تبقى اقع ثاني، كل ما تعور رجلتي، كل ما بقى سليمه رجليا تتكسر، انا تعبت يا رب من كتر الكسر. ها فاهمه؟ طب اختف رجلك وتعالي كده روحي العنبر اللي مبتور رجلهم تقول الحمد لله الحمد لله احنا بنعمة احنا بنعمة احنا بنعمة. ده اسمه ايه؟ ده اسمه مدارات النفس. يعني بحاول اهدي نفسي، اعقلها، اصبرها، اقول لها اصبر شوفي شوفي تعالي تعالي. اول حاجة وريت لها الاشد منها في البلاء، تاني حاجة وديت لها الاجر على الصبر. عارفة انت لما تصبري انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. عارفة لما تصبري ان الله عز وجل يحب الصابرين. عارفة يا نفسي لما تصبري وبعدين اسهله عليه، يا ستي ده كلها اسبوعين وتبقي كويس، ده كلها شهرين وتبقي كويس، ده كلها سنتين والدنيا تعدي، ده كلها 10 جرعات والموضوع يخلص، ده كلها مشوارين والدنيا تبقى كويس، ده هم عمليتين بس والموضوع هيظبط. انا اللي بقول لها تريد تضحكي على نفسك. بضحك على نفسي عشان تعرف تصبر، لازم اسيسها كده واضحك عليها عشان تعرف تصبر. ولذلك يقول علشان البلاء يعدي وانا متماسك صابر اساعدها، اسهل الامر، اثبتها، اذكرها الاجر، اقول لها في اصعب منك عقوبه، في اصعب منك بلاء، في اشق منك بلاء. كل الهدف ده انه فتره البلاء تعدي. خد بالك كل بلاء بيعدي مهما طال، في بلاء شهرين وفي بلاء سنتين وفي بلاء 20 سنة، بس في الاخر بيعدي. في بلاء بيكمل معاك بس لما روحك بتطلع بيبقى خالص برضه. انت تفتكري ان البلاء يخش معاك التربه؟ لا خالص. كان عندها كانسر بقالها 30 سنة ويا حبيبتي ماتت امبارح، خلص البلاء خلاص. 30 سنة في البلاء بس خلص خلاص، الحمد لله رب العالمين خلص. ما تفتكريش ان هي في القبر هتبقى تعبانة من السرطان، انت هبلة ولا ايه؟ ما تعبناش، دي حياة تانية خالص، دي هتبتدي تحصد بقى الثمار. الانسان الذي يداري نفسه ويصبرها ويعينها على الصبر ويسهل اليها الامر ويحسسها انه خلاص البلاء هي البلاء هيخلص اهو، كلها ايام كلها شهور، التسهيل على الله. وهو في نفس الوقت ده اللي ابن الجوز عايز يقوله، وانت في نفس الوقت عمال تسلي نفسك وتصبرها وتشغلها بالاجر وتشغلها برؤيه الاشد بلاء، اوعى تنسى تسال العافيه، اوعى اوعى تقول اه تصدقي البلاء عجبني، ده البلاء ده جميل، طب انا عايز منه كمان يا رب. انت عبيط، انت هبلت تقولي اصل انا عجبني قوي وحسيت ان انا صبر عليه والبلاء ده بقى سهل بالنسبه لي، تبقي انت عبيطه. ما احنا قلنا اوعى تتقوى على الله عز وجل، ولذلك هو بيقول المتجلد ما عرف الله، اللي بيقول انا قدها انا جدع انا جامد انا ما عارف الله عز وجل، لان مراد الله منك انك تاتي وتقول له انا غلبان انا فقير، تتصغر بين يديه. ولذلك وانت بتصبر قول اللهم ارفع مقتك وغضبك عني، اللهم ارفع مقتك وغضبك عني، اللهم اذهب عني البلاء، اللهم اجعل مكان البلاء عافيه، الى غير ذلك. طبعا احنا عندنا دعاء ماثور ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. سؤال العافيه ما سئل الله عز وجل شيئا افضل من العافيه، اسال الله العافيه. طب واذا وقع البلاء اصبر وخليك قدها، وهو لما اختارك بالبلاء ده لانك محتاج حسنات وتقدر تشيل البلاء وجدع يعني ان شاء الله باذن الله نحسن الظن بك، بس برضو قول له يا رب العافيه. ليس من السنه ابدا انك تستطيب البلاء وتطلبه، انا عايز اقول انك ممكن ترضى بالحال وتصبر عليه وتصل لمرحله الرضا على اختيار الله عز وجل، لكن طلب البلاء مخالف للسنه. ما تقولش يا رب اديني كمان ايه عايز بلاءات كمان، لا ده انت اسمك كده متقاوي على الله عز وجل جاهل. ولذلك يقول ابن الجوزي نعوذ بالله من الجهل، نعوذ بالله من الجهل، هذا من الجهل انك تقول وانا عايز بقى اي شويه بلاء، عايز بقى ايه كوكتيل كده شويه صح، فقد صح على فقد ابناء على فقد مال على كده تنوع كده في البلاء عشان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، فانا عايز ابقى من الامثل مش التانيين لا الاولانيين اللي ورا الانبياء على طول، فانا بقى عايز ايه كوكتيل كده شويه من بلاء ايوب على شويه من بلاء يوسف على شويه من بلاء يعقوب على شويه من بلاء وجيبهم بقى. لا انت عبيط ولا ايه؟ الله لا يسأل البلاء، إنما الله يسأل العافية، اسأل الله العافية. لكن إذا وقع البلاء تجلد واصبر ورضي نفسك عن اختيار الله عز وجل لك بالبلاء، وانت بترضي نفسك عن اختيار الله لك بالبلاء تعبد بعبادة سؤال العافية، دي عبادة لذاتها، تعبد بعبادة سؤال العافية لله عز وجل. وإزاي تجد قلب المؤمن لما فيه من برد الرضا والتعلق بمسألة العافية في حالة من السلام الأعلى إيمان، اللي دونه شوية بيبقى عنده معالجة وعورة وصعوبة ومشقة الصبر لأنه مر كده، بس برضو ويسأل الله العافية. يعني على أي حال المسلم يسأل الله العافية، استكثري من العافية لك ولأولادك ولنفسك وفي مالك وفي صحتك وفي عقلك كل الأمور. مش عايزاكي تتعايشي مع البلاء فتقولي حلو لطيف أحسن من غيره، دي في مداراة النفس زي كان بيقول كده، مداراة النفس ممكن أقول الحمد لله أن ربنا اختار لي بلاء أنا أقدر عليه، أصلا أنا ما أقدرش على البلاء التاني. أنا واحدة من الناس مثلا لما جالي السكر ليه تقول لنفسي الحمد لله أنا ما بحبش السكريات، اللهم لك الحمد، شوفي البلاء، شوفي البلاء على قدر الإطاقة إزاي، أصل رب كريم، عارفة لو كان الضغط كنت أتعب جدا لأن أنا ما بحبش إلا الحوادث. فأنت بتداري نفسك عشان تستحمل وتصبر، تقول لها كده، تقعد إيه، تقول لها أي حاجة يعني علشان تساعدها على أنها تصبر، بعد ما تصبر ترضى وتقنع بس. وفي كلا الحالات اللهم اذهب عن السكر، اللهم اشفيني منه شفاء لا يقدر السقم. تقولي ثانيه واحده بس حضرتك دكتوره وما صحش اللي انت بتقوليه ده، انت عبيطه ولا ايه؟ معروف ان الدايبيتس ميليتس ده كرونيك ديزيز ما بيروحش وده مرض ما بيتعالجش. يا ستي ما تدعي، انت فقريه وسوداويه كده ليه؟ اسالي الله عز وجل الشفاء والعافيه، فانه اذا اراد شيئا امضاه لا رد لقضاء. عمرك سمعتي عن كده؟ مش محتاجه اسمع، انا محتاجه اؤمن بس. طب ثانيه واحده، طب ولو ما طبتيش؟ انا راضيه، انت مالك، انت حاجه غريبه قوي، بس انا اسال الله العافيه. لانه في عندنا اشكاليه في التعامل مع المرض بالذات، انه احنا في تعاملنا مع المرض ليس الذي يقرر الامر هو الله عز وجل، لا احنا اللي بيقرر الامر هو الدكتور. فلما الدكتور يقول لي ان شاء الله هتطيبي اقول له يا رب اشفيني، اما الدكتور يقول لي ما فيش دواء اقول له يا رب خدني. يا رب خفف عليا. طب ليه؟ ان الله هو الطبيب. ادعي واسالي الله عز وجل. وعلى هذا فقيسي بقى في كل البلاءات للامانه، مش بس في المرض، لا وفي الفلوس برضو. يعني بقول لك ايه، يا رب يغنيكي من فضله ويرزقك عربيه بي ام. ها تقولي بي ام ايه؟ طب بصي فيا يا فقريه. ما تسالي الله من فضله، تقولي انا ما بحبش ابني نفسي بحاجه مش باستطاعتي، انا مش هوصل لاي حاجه من الحاجات دي، طب بس حمار اركب عليها اوصل المشوار، برضه فقريه. لا اله الا الله. اسالي الله العافيه، واستكثري من العافيه، واستكثري من السؤال، واستكثري من الطلب، واستكثري من الفقر بين يدي الله عز وجل. الجمع العجيب اللي بيعمله الصالحين مع شدة البلاء، شدة الرضا، وشدة التعلق بالله في طلب العافية، ذاك جمع لو حصلته فقد حصلت الخير كله. لو عرفتي تجمعي قلبك على هذا الجمع العجيب، الرضا عن قدر الله بالبلاء والصبر عليه مع سؤال الله العافية، هذه جنة الدنيا. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل العافية. اللهم إنا نسألك العافية، العافية، نسألك العافية لنا ولأبنائنا وبناتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. اللهم متعنا بالعافية حتى نلقاك، العافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، العافية في النفس وفي المال وفي الأهل وفي الولد وفي العقل وفي كل أمورنا. اللهم آمين. ما سئل الله عز وجل شيئا أطيب من العافية، فاسألوا الله العافية لأنفسكم ولأبنائكم ولبناتكم ولأحبابكم ولي وللمسلمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.